أناديك يا صاحي فلتسمعي، وأرجو صلاحا ونفعا فعي، هو العلم زاد لطالبه، هو الخير إن جامع يجمعي، هو الهدي هدي الرسول، فلا تميل لغير الهدى الأنصاعي، فحفظ لآية ذكر بها منار هدايتنا الأرواعي، وسنة أحمد لا تذهبا لغير التمسك بالأنفعي، ومنهج حق لأسلافنا به فهم نص ورأيا دعي، تزود من الخير لا تكسلا وسارع وبادر لما ينفعي، وإياك إياك لا تقبلا على المهلكات من البدع، ففي ذاك تضيع شرعتنا وذاك سبيل إلى الأضياع، وأحسن إلى الناس لا تغضبا وأكرم لجار له والسعي، وصادق كراما فهم عزوة وفارق لآما لهم وادعي، وإياك والكذب لا تقربا كذوبا ففارقه واستمتعي، بصحبة أهل التقى والنهى ولا تتهاون ولا تخضعي، وأقبل على الرب مستغفرا وداوم على توبة أتبعي، فرب العباد جزيل العطاء فلازم لقرع ولا تقلعي، وقل يا عظيم الرجاء مقبل فيا رب أكرم لنا أوسعي، وصل على خاتم الأنبياء وكل الصحاب ومن يتبعي.